المكتبة الخضراء للأطفال، الجميلة النائمة، بقلم عادل الغضبان، بصوت عبير شاهين خطيب. كان في سالف الزمان مملكة واسعة الأطراف، خصبة الأرض، غنية بالبساتين والغابات ومظاهر العمران، وكان يحكمها ملك كريم القلب والخلق، يحب شعبه ويحبه شعبه، وكان هو وزوجته الجميلة من أسعد الناس، لا يعيزهما شيء من مباهج الحياة، ولكن كان ينغص عليهما طيب العيش أمر واحد، هو خلو قصرهما من الأبناء الذين هم زينة الحياة الدنيا. وبعد سنوات كثيرة تسم لهما الحظ ورزقا ابنة على غاية من الجمال، فامتلأ قلبهما فرحا وسرورا، واكتملت لهما كل أسباب الهناءة والسعادة، وشاء الملك أن يحتفل بميلاد ابنته احتفالا عظيما، فأمر أن تقام في قصره مأدبة كبيرة يدعى إليها العظماء والكبراء ورجالات البلد، فحضروا جميعا هم وزوجاتهم وأبناؤهم مرتدين بأفخر الملابس ومتزينين بالحلى والجواهر، وحضرت المأدبة كذلك سبع جنيات. جرت العادة بدعوتهن إلى مثل ذلك الاحتفال حتى يمنحن المولود الجديد رقية من السحر ترفعه فوق مستوى البشر. ولما جلس المدعوون إلى موائد الطعام، كان في صحن كل جنية صرة صغيرة مملوءة بقطع من الذهب والحجارة الكريمة، أهداها الملك إلى الجنيات السبع إعراباً لهن عن جزيل شكره. وبينما كان القوم مستسلمين إلى الفرح والمرح، دخلت عليهم جنية عجوز، جفل الحاضرون من رؤيتها لأنهم كانوا يحسبونها في عداد الأموات، فما كاد الملك يراها حتى رحب بها ودعاها إلى تناول الطعام معهم. ولكن الجنية العجوز لما رأت أن صحنها ليس فيه مثل تلك السرة ثارت نفسها وهاجت وعدتها إهانة لها وتحقيرا، وتمتمت بين شفتيها بكلمات تنذر بالشر والوعيد، فلاحظت عليها ذلك جنية شابة كانت جالسة إلى جوارها، وخشيت على الأميرة الصغيرة أن تربطها الجنية العجوز بسحر كريه، فقررت أن تكون آخر من يتكلم من الجنيات لتبطل بسحرها سحر هذه الجنية الشريرة. نهض المدعوون عن المائدة واستداروا حلقة واسعة حول عرش الملك والملكة ومهد الأميرة، وأرهفوا السمع منصتين إلى هدايا السحر التي ستقدمها الجنيات للأميرة الصغيرة. أما الجنية الشابة فقد غافلت الناس واختبأت وراء ستارة عريضة من المخمل يستند إليها عرش الملك، ثم أخذت الجنيات تتوالى على مهد الأميرة وتهبها كل واحدة منهن هديتها السحرية. فقالت الأولى: كوني أيتها الأميرة أجمل إنسان وافتني بجمالك القلوب. وقالت الثانية: كوني أيتها الأميرة أذكى مخلوق في هذه الدنيا وأدهشي بذكائك الإنس والجن. وقالت الثالثة: أهبك القدرة على أن تكون أعمالك كلها عنوان الظرف والنبل والكياسة. جعلتك أيتها الأميرة سلطانة الرقص تخلبين به الباب العباد. وقالت الخامسة: ليكن صوتك أجمل من تغريد البلابل وأعذب من سجع الحمام. وقالت السادسة: كوني أيتها الأميرة أبرع عازفة على كل آلة من آلات الطرب، وحركي بعزفك الجميل أوتار القلوب. فلم يبق من الجنيات الواقفات بين يدي الملك والملكة سوى الجنية العجوز، فتقدمت من الأميرة وهي تصر على أسنانها من الغيظ والحنق، وقالت: ليخرق كفك رأس مغزل تموتين بعده. فتملك الحاضرين ذهول شديد وحزنوا أعمق الحزن على مصير الأميرة، فرثوا لها ولأبويها. وفيما هم على هذه الحال من الأسى والكآبة، خرجت الجنية الشابة من مخبئها ودوى صوتها وهي تقول: يا صاحبي الجلالة ويا أيها الناس، لتطمئن قلوبكم جميعا فلن تموت الأميرة بضربة مغزل، كفكفوا دمعكم واسمعوا ما أقول. ليس لي من قوة السحر ما أستطيع به أن أبدل سبب النكبة التي تنبأت بها هذه الجنية العجوز، ولكن لي من تلك القوة ما أقدر معه على تبديل الأثر. فالأميرة سوف تصاب بضربة مغزل، ما في ذلك شك، ولكنها لن تموت، فقد جعلتها بقوة ما أملك من سحر تنام نوما عميقا سنين طويلة قد تبلغ 100، حتى يحين اليوم الذي يوقظها فيه ابن ملك، فتدب الحياة في جسمها وتعيش سعيدة منعمة. فخمدت لوعة الحزن في نفوس الحاضرين وانصرفوا، وقد سكب الأمل على قلوبهم بلسم العزاء. واحتاط الملك للنكبة المتوقعة، فسن قانونا حرم على الناس صنع المغازل أو اقتناءها أو استخدامها في غزل الصوف أو القطن، وأنذر كل من يخالف ذلك القانون بالموت. فاستجاب الشعب لقانون الملك عن رضا وارتياح، حبا للأميرة ورغبة في تجنيبها أسباب تلك النبوءة الشريرة. ثم كبرت الأميرة الصغيرة وترعرعت وبلغت من سنيها 15، فازدادت حسنا وبهاء وإشراقا. واتفق أن صحبت أبويها يوما إلى نزهة في المزارع والحقول، فجالت معهما ساعات بين خمائل الورد وكروم العنب وأشجار التين حتى تعبت، فتركتهما وسارت إلى القصر الصغير في وسط الحقل لتستريح. فلما أخذت لنفسها قسطا من الراحة شرعت تطوف بأنحاء القصر وتمر بالحرس والخدم فتحييهم أجمل تحية، ولم تزل تصعد من طبقة إلى أخرى حتى وصلت إلى سطح القصر، ولاحت لها في أحد جوانبه غرفة مفتوحة الباب فدخلتها، ورأت فيها سيدة عجوزا شمطاء قد جلست فوق وسادة في الغرفة وبيديها مغزل تغزل به جزة من الصوف. وكانت تلك العجوز قد انعزلت عن العالم في ذلك المكان، فلم ينتهي إليها نبأ القانون الذي سنه الملك بتحريم الغزل وحظر استعمال المغازل. فأعجبت الأميرة بهذا المنظر، وما كانت قد رأت مغزلا قط، فاقتربت من العجوز وسألتها قائلة: ما هذا يا خالة وماذا تصنعين؟ فقالت العجوز: هذا مغزل يا بنية الجميلة، وإني أغزل به هذا الصوف فأحيله إلى خيطان. فحل للأميرة أن تجرب يديها وتحاكي العجوزة في صنعها، فرجت منها أن تعطيها المغزل عساها تتعلم هذه الصناعة الجميلة. فقالت لها العجوز: حبا وكرامة يا حبيبتي، إليك المغزل والصوف، فما هو عمل صعب؟ فتسلمت الأميرة المغزل وأخذت تديره بأصابع كفها اليمنى، في حين أمسكت بالصوف في كفها اليسرى، فما كادت تديره دورتين أو ثلاثا حتى فلت منها واخترق رأسه كفها، فتحققت بذلك نبوءة الجنية الشريرة، وسقطت الأميرة إلى الأرض لا حراك بها. فاستولى الفزع والهلع على المرأة العجوز، وشرعت تعول وتنتحب وتلطم خدها وتشد شعرها، فهرع على صوتها المتقطع جميع من في القصر، فهالهم أن يروا الأميرة ممددة على الأرض مغشيا عليها، فأسعفوها بما استطاعوا ولكن على غير طائل، فقد بقيت الأميرة جثة هامدة غير أنه يتردد فيها النفس وتنبض العروق. وكان الملك والملكة قد عادا من نزهتهما ودخلا القصر، فاسترعت سمعهما الضجة الصادرة من السطح، فخفا إلى مكانها وشاهدا ابنتهما على تلك الحال والمغزل منطرح إلى جانبها، فأدركا أن السحر الأسود قد حل بابنتهما، وتذكرا نبوءة الجنية العجوز، فضربا كفا بكف واستسلما إلى الأحزان. وثاب الملك بعد قليل إلى رشده، فأمر بأن ينصب في البهو الكبير من ذلك القصر سرير من الذهب الخالص المرصع بالزمرد والياقوت، وأن تنقل ابنته إليه وتترك مضطجعة فيه، فنفذ أمره في الحال. وهم الملك والملكة أن يرجعا إلى عاصمة المملكة، فإذا بمركبة مصنوعة من جمرات النار يجرها تنينان قد وقفت عند مدخل القصر، ونزلت منه الجنية الشابة التي كانت قد أبطلت سحر الجنية العجوز. وكانت هذه الجنية قد علمت بالخبر، فسارعت إلى القصر لتشرف هي نفسها على نوم الأميرة وراحتها. فاستقبلها الملك والملكة بالحفاوة والترحيب، وتذكرا الأمل الذي غرسته في القلوب باستيقاظ الأميرة يوما من الأيام بعد رقاد قد يطول حتى يبلغ 100 سنة. ولم تشأ الجنية الشابة أن تنام الأميرة وحدها في القصر هذه المدة الطويلة، وأشفقت عليها من أن تستيقظ في يوم بعيد فلا ترى حولها أحدا، فقد يموت سكان القصر واحدا بعد واحد في أثناء حقبة من الزمن المديد، وقد ينقرضون فلا يحل محلهم مخلوق من البشر. فرتبت الأمر في نفسها، وقررت أن تلقى الأميرة القصر عندما تستيقظ على مثل ما تركته عليه عندما نامت، وأن تشاهد الوجوه نفسها من إنسان وحيوان. فأخرجت على الفور عصاها السحرية، واستثنت الملك والملكة مما ستفعله، ولمست بتلك العصا الخدمة والحشمة والوصائف والحرس والكلب الصغير الذي كان يرافق الأميرة حيثما ذهبت. ثم نزلت إلى الإسطبل فلمست بها أيضا الجياد والسواس، وعرجت على حظيرة الحيوان فلمست بعصاها الخرفان والدجاج والطيور، وما هي إلا لحظات خاطفة حتى نام كل هؤلاء على الحال التي كانوا عليها. فهذا نام واقفا، وذاك رقد جالسا، وآخر هجع وهو منكب على عمل من الأعمال، وحتى النار التي تشتعل في الموقد أو في المطبخ خمدت وانطفأ لهيبها. ولم تنس الجنية الشابة أن تلمس أيضا بعصاها السحرية العجوزة صاحبة المغسل. ولما تم للجنية الشابة ما أرادت، التفتت إلى الملك والملكة وقالت لهما: سوف يصحو جميع هؤلاء عندما تصحو الأميرة، فلن تجد نفسها غريبة في عالم جديد، وليس لي إلا أن أسأل لكما العزاء عن غياب ابنتكما، فما هي ميتة فتبكى، وإنما هي نائمة إلى وقت لا يعلم مقداره. فشكرها الملك والملكة على رقيق شعورها، وودعاها وقبلا ابنتهما، ورجعا إلى العاصمة يتنازعهما الحزن والأمل. وتكفلت الجنية الشابة بأن تجعل القصر الذي تنام فيه الأميرة ممتنعا عن كل راغب في دخوله، فأنبتت حوله بقوتها السحرية غابة من الشوك يتعذر معها على الإنسان والحيوان مهما دق جسمه أن ينفذ إلى القصر من خلال ذلك الشوك المسنون. ودار الزمن دوراته الكثيرة، وانقضت عشرات السنين حتى بلغت 100، فمات فيها من مات، وولد من ولد، وتغيرت طوائف الناس الذين يعيشون في تلك المملكة، وأصبحت سير أجدادهم تاريخا ينقله الأبناء عن الآباء. وكان إلى جوار تلك المملكة مملكة أخرى كان يحكمها في ذلك الوقت ملك نبيل الأخلاق، متزوج امرأة تمت بنسبها إلى الأغوال، وكان لهما ابن جميل الطلعة، رشيق القوام، كريم السجايا، مفتول الساعدين، يبلغ من العمر 20 ربيعا، وكان مغرما بالصيد والقنص، يقضي معظم أيامه في هذه الهاوية المحبوبة. خرج هذا الأمير ذات يوم إلى الصيد وتوغل في الغابات وهو يطارد الوعول والغزلان، فابتعد دون أن يدري من حدود مملكته ودخل المملكة المجاورة، وما زال يطوف بأرضها ويجول في أنحائها حتى وصل إلى مكان رأى منه على امتداد البصر قبة من الشوك تغطي قصرا من القصور ولا تبرز منه إلا أبراجه العالية، فدهش من ذلك المنظر وتمنى لو عرف حقيقة تلك القبة وما تخفي تحتها، فتابع سيره في أرجاء القرية فلمح غير بعيدا منه جماعة من الفلاحين بين رجال ونساء وأطفال قد جلسوا في ظل شجرة ضخمة يتحدثون ويتمازحون، فذهب إليهم وحياهم فرحبوا بمقدمه ترحيبا جميلا وعرفوا أنه غريب عن بلدهم، ولكنهم لم يعرفوا أنه أمير وابن ملك. فبعد أن جاذبهم قليلا أطراف الحديث سألهم عن خبر تلك القبة من الشوك التي تلوح للنظر، فقال له شاب من بينهم: حذار يا سيدي أن تقترب منها، إنها قصر تأوي إليه الأرواح الشريرة. فانبرت فتاة من الجماعة تفند رأي الشاب وتقول: بل إنه منزل تجتمع فيه سحرة البلد يتشاورون فيه ويضعون خططهم الشيطانية ولا يعوقهم الشوك عن دخوله. فقطعتها سيدة في مقتبل العمر وقالت وهي تضم طفليها إلى صدرها كأنها تخشى عليهما خطرا من الأخطار: كلا، لقد سمعنا من آبائنا أن هذا القصر يسكنه غول عجوز يخطف الأطفال ويدربهم على طبائع الغيلان حتى ينسوا أنفسهم وأهلهم ويصيروا كالأغوال، فيرسلهم إلى الغابات يصيدون طعامهم وطعامه وطعام الأطفال الذين يخطفهم. وكان الأمير الشاب يسمع مختلف هذه الآراء وكل منهما أغرب من الآخر، فطاق إلى اقتحام القصر ليجلو هو نفسه السر الغامض الذي يكتنفه، ولم يكد يفكر في هذا الأمر حتى وقفت عجوز طاعنة في السن وقالت: ليس فيما سمعته يا ابني أي نصيب من الصحة، فالصواب في قصة هذا القصر المغطى بالشوك سمعته منذ نحو 50 عاما من والدي، فقد سمعته يقول إن في هذا القصر أميرة رائعة الجمال نظيرة الشباب مربوطة بسحر يقضي عليها أن تنام نوما عميقا 10 سنين إلى أن يجيئها ابن ملك ويوقظها من سباتها وتصبح زوجته. فازداد شوق الأمير الشاب عند سماعه هذا الكلام إلى كشف السر عن حقيقة ذلك القصر، وشعر بقلبه يخفق حبا للجميلة النائمة، وود لو صحت رواية العجوز فينقذ تلك الأسيرة من أغلال النوم ويتخذها زوجة تشاطره نعيم الحياة. فودع القوم وانصرف عنهم ويمم شطر ذلك القصر المجلل بالشوك، وأخذ يفكر في الطريقة التي يتمكن بها من اختراق تلك السهام المتشابكة، وحدث عن استغرابه وفرحه ولا عجب لما وصل إلى تلك القبة فرأى الشوك قد انحسر وتجمع على جانبي طريقه، وبدا له مدخل القصر في بوابته المزخرفة، فدخلها ومشى في رواق طويل أوصله إلى باب القصر وكان مفتوحا، فاجتازه ووجد نفسه في مكان واسع كبير يصفر فيه السكون ويخيم عليه الموت، فكاد الدم يجمد في عروقه ذعرا وهلعا، ولكن الأمير كان شجاعا قوي القلب، فتغلبت شجاعته على المناظر المخيفة التي وقع عليها بصره، فقد رأى جماعة من الحرس منهم الواقف ومنهم القاعد جامدين في أماكنهم لا يتحركون، هذا مرفوع الذراع وهذا ممسك بسلاحه وذاك مستند إلى الحائط، وآخر قد جلس القرفصاء، وسواه يهمس في أذن زميله ويضاحكه. وصار الأمير يتفقد القصر غرفة غرفة، فقادته قدماه إلى البهو الكبير، فرأى في وسطه سريرا من الذهب مرصعا بالحجارة الكريمة، وقد تمددت عليه فتاة في ريعان الصبا يشع لآلئ الحسن من وجهها الجميل، وكانت نائمة نوم الملائكة في ذلك السرير. ورأى على الأرائك ومن حول السرير في ذلك البهو الكبير عددا من الوصائف ممن كن يقمن على خدمة الفتاة، غارقات كلهن في سنة من النوم. فاقترب الأمير من سرير الأميرة وقد أخذ بلبه جمالها الوضاح، وشرع يتفرس في وجهها الصبيح معجبا مدهوشا، فانتهى بوقفته تلك مفعول السحر. فتحركت الأميرة تحركا خفيفا ذات اليمين وذات الشمال، ودبت الحياة في أوصالها، فاستيقظت وفتحت عينيها فوقعتا على الأمير الشاب وهو واقف بجانبها، فافتر ثغرها عن ابتسامة مثل إشراقة الصباح، وقالت له: بوركت يا أميري، وأهلا بك ومرحبا، فأنت سيدي ومنقذي، ولست أدري كيف أشكر فضلك العميم. فنزلت هذه الكلمات من نفس الأمير نزول المطر على الأرض العطشة، فهزت أوتار قلبه وزادته حبا للأميرة الجميلة وتعلقا بها. واستمر الأمير والأميرة يتحدثان زهاء ساعة من الزمان، استيقظ في أثنائها جميع النوام، حتى العجوز صاحبة المغزل، وعكف كل منهم على عمله في ذلك القصر الكبير، وعادت الخيل تصهل في الإسطبل، والديكة تصيح في الحظيرة، والغزلان تمرح في الغابة، وكلب الأميرة الصغير يبصبس بذنبه حينا ويجري في طول البهو وعرضه حينا آخر، واثبا من مقعد إلى مقعد ومرتميا في آخر المطاف عند قدمي الأميرة. وسارع الطباخون ومعاونوهم إلى إعداد الطعام، وكان القوم كلهم تكاد تتمزق بطونهم من شدة الجوع بعد هذا النوم الطويل، فما هي إلا فترة قصيرة حتى نضج الطعام وأعدت للأمير والأميرة مائدة حفلت بشهي المأكل وسائغ الشراب، فأكلا هنيئا وشربا مريعا، وتبادلا في أثناء الأكل طلي الأحاديث، وكلها ينم عما يختلج في فؤاديهما من شعور الحب الصادق. وكان العازفون والمغنون يشنفون الآذان بشجي الألحان ورخيم الغناء، وإن تكن المقطوعات التي عزفوها أو غنوها يرجع عهدها إلى عشرات السنين، فطرب لها الأمير مع ذلك ورآها شيئا جديدا طريفا. وتزوج الأمير الأميرة، ولكنه اضطر إلى أن يفارق عروسه ويعود إلى مدينته، فقد توقع أن يكون أبواه قد سورهما القلق على غيابه، فودع الأميرة ووعدها أن يعود إليها بعد يومين. وما زال يجد في السير حتى وصل إلى عاصمة بلده، وتوجه على الفور إلى قصر والديه، فرآهما على غاية من القلق والاضطراب، ولكن سري عنهما حينما شاهداه، وأقبلا يستوضحانه سبب غيابه، فقال: خرجت إلى الصيد على عادتي، فتوغلت في الغابات حتى ضللت طريقي، وهبط علي الليل فاستضافني فلاح كريم، وأبى علي إلا أن أنام عنده حتى لا تهاجمني الذئاب في الغابات إن أنا سرت ليلا عائدا إلى المدينة. فسر أبوه من عودته سالما، وصدق رواية ابنه، وحمد ربه على سلامته، أما أمه فلم تصدق حرفا مما قال. وبعد يومين خرج الأمير ثانية إلى الصيد، وغايته أن يلقى عروسه، فقضى الليل في قصرها وقفل راجعا في الصباح، واعتذر لوالديه عن غيابه بعذر جديد. وتكرر هذا الغياب مرة في كل أسبوع، ثم مرتين وثلاثا، حتى أصبح عادة مستحكمة عند الأمير، وأصبح لا يتمحل لها الأعذار، فتركه أبوه وشأنه، ولا سيما أن المرض كان قد أنشب أظافره فيه، غير أن أمه كانت قد لعبت بقلبها الظنون، فأيقنت أن وراء ذلك سرا يخفيه الأمير، فآلت على نفسها أن تكشف ذلك السر مهما كلفها الأمر، غير أن مساعيها ذهبت أدراج الرياح. ومكث الأمير على تلك الحال أكثر من سنتين عاشهما مع عروسه، ورزق منها بنتا اختار لها اسم فجر، ثم غلاما اختار له اسم صباح، وكان هذان الاسمان رمزا إلى جمال الوالدين وحسنهما المشرق البسام. ولكم ود الأمير لو أطلع والديه على سره، ونقل عروسه وولديه إلى القصر لينعم بقربهم وينعم بقربه ليل نهار، ولكنه كان يخشى أن تكره أمه زوجته وولديه، وأن تحاول التفريق بينه وبينهم، فهو يعرف أنها تحبه حبا عظيما يفوق كل حب، وأنها كانت ترفض أن يتزوج كي لا تشغله زوجته وأولاده عنها فتموت غيظا وكمدا. وصبر الأمير صبرا جميلا، وترك الأمر لتصريف الأقدار، ثم اشتد المرض على أبيه الملك، فلم ينجع فيه نطس الأطباء، فمات مبكيا على عدله وكرمه وحميد أخلاقه. فجلس الأمير على العرش، وآل الملك إليه، وأصبح سيد البلاد، فأعلن زواجه، وذهب في موكب عظيم إلى قصر عروسه، وعاد بها وبولديه إلى العاصمة، فاستقبلته بدق الطبول وخفق الأعلام ومواكب الأفراح، فعاشوا معه وكان أسعد رجل على الأرض. وبينما كان الملك الشاب في أوج سعادته، عكر عليه صفاء عيشه إمبراطور تقع بلاده في جنوب المملكة، وكانت رجاله لا تفتأ تغير على الحدود وتسلب الأهلين وتنهبهم وتقتل كل من يتصدى لها دفاعا عن أرضه وماله. فجند الملك الشاب جنوده وذهب يحارب ذلك الجار المعتدي الأثيم، ووكل الحكم إلى أمه، وأوصها خيرا بعروسه وولديه، وهو خائف عليهم من غيرتها، فرطبت خاطره ووعدته بأن ترعاهم في غيابه أحسن رعاية. ذهب الملك إلى الحرب وخلى الجو لأمه، فما اهتمت بشؤون المملكة اهتماما بإبعاد زوجة ابنها الملكة الصغيرة وولديه فجر وصباح، لأنها رأت ابنها الملك يهتم بهم أكثر من اهتمامه بها هي، فغارت منهم أشد الغيرة، وأخذت تفكر في طريقة تتخلص بها منهم. فلم تكد تطمئن إلى بعد ابنها عن العاصمة في طريقه إلى ميدان القتال، حتى أصدرت أمرها بنقل الطفلين وأمهما إلى قصر لها في الريف، تحيط به كل الجهات غابات كثيفة تملأها الوحوش وتعوي فيها الذئاب طول الليل. أطاعت الملكة الصغيرة أمر حماتها الملكة الكبيرة، وذهبت هي وولداها إلى القصر الريفي في موكب ملكي يليق بهم، لأن الملكة الكبيرة أمرت بأن يسافروا في موكب فخم حتى لا يشكوا فيما تدبر لهم من مكايد تفرقهم بعضهم عن بعض وتبعدهم إلى الأبد عن ابنها، ليكون حبه كله لها هي وحدها. وفي المساء استدعت الملكة الكبيرة رئيس الخدم وقالت له: أريد أن تذهب غدا بالطفلة فجر إلى الجبل الأخضر في الشرق، وتتركها هناك لتأكلها الوحوش المفترسة، وعليك أن تحضر لي من هناك غزالا أبيض من الغزلان التي تعيش هناك لأتغذى به، ولأتأكد أنك ذهبت إلى الجبل الأخضر ونفذت أمري. فتصنع رئيس الخدم الغباء والصمم وقال: سنعد لمليكة العظيمة غدا غذاء شهيا، فنشوي لها غزالا سمينا. فقاطعته غاضبة محنقة وصاحت به قائلة: قلت أريد أن أتغذى بغزال أبيض من غزلان الجبل الأخضر، تصطاده بعد أن تترك فجر هناك غذاء للوحوش. ارتعدت فرائس رئيس الخدم وخشي على نفسه عاقبة هذه الثورة وذلك الغضب، فقال: سمعا وطاعة يا سيدتي. وفي الصباح جلس رئيس الخدم في حديقة القصر، فلما نزلت فجر وشقيقها صباح ليلعبا مشى إلى حيث كانا يلعبان، فما إن رأته فجر حتى جرت نحوه باسمة ضاحكة وأخذت تتفرس فيه بنظراتها الحلوة وتنتظر أن يعطيها شيئا من الحلوى جريا على عادته كلما رآها. وكان الرجل رب أسرة وأطفال، فعصر الحنان قلبه وكاد يبكي من شدة التأثر، فقال لها وهو يشرق بدمعه: تعالي معي يا حبيبتي أملأ جيوبك بالحلوى. وسار بها من ممر خفي في القصر وخرج وهو يحملها، فاجتاز الغابة إلى منزله القائم في وسطها، وأسر بأمر الطفلة إلى زوجته وطلب إليها أن تخفيها عن أعين الرقباء. وكانت المرأة رحيمة القلب مثل زوجها، تحب الأطفال لأنها هي نفسها أم أطفال، ولأنها كانت تقدر في نفسها أنهم بطهرهم وبراءتهم وجمالهم إنما هم ملائكة يمشون على وجه الأرض، فأكدت لزوجها أنها ستقوم بما يطلب خير قيام. ورجع رئيس الخدم إلى القصر وعرج على حظيرة الماشية وانتقى منها غزالا سمينا فذبحه وقدمه للطباخ، وأوصاه أن يقطعه ويدهنه بالسمن ويعالجه بالتوابل ويشويه شيا ناضجا ليكون غذاء أم الملك يوم غد. وانطلت الحيلة على أم الملك وتغذت بالغزال المشوي وهي تحسبه لحم الغزال الأبيض الذي طلبته. وانقضى أسبوع على هذه الوليمة، فإذا بأم الملك تنادي رئيس الخدم وتقول له: أريد أن تذهب غدا بالطفل صباح إلى الجبل الأحمر في الغرب وتتركه هناك لتفترسه الوحوش، وأتي من هناك بوعل سمين. فانحنى رئيس الخدم حتى كاد رأسه يبلغ الأرض إظهارا للخضوع والإذعان، في حين كان قد عزم في قرارة نفسه على أن يخدعها ثانية ويبقي على حياة الطفل. ومضى رئيس الخدم يبحث عن الطفل، فوجده في الحديقة يلعب قردا صغيرا وفي يده سيف من الخشب، يخز به القرد ويثير ثائرته وهو يضحك ملء شدقيه من القفزات التي يقفزها القرد في الهواء، فأمسك بيده وخرج به من الممر السري في القصر وأوصله إلى زوجته، فخبأته مع شقيقته وجاء بحمل صغير ذبحه وقدمه إلى الملكة الأم، فأكلته وهي سعيدة تظن أنه لحم الوعل الذي أمرت رئيس الخدم بصيده من الجبل الأحمر. وإذا كانت هذه المرأة القاسية قد ظنت أنها نجحت في إبعاد ولدي ابنها، فقد بقي أن تتخلص من أمهما الملكة الصغيرة، فتركتها أسبوعين تبكي وتنتحب على طفليها، فينزل حزنها بردا وسلاما على كبد تلك المرأة الغليظ. ثم دعت رئيس الخدم وقالت له: خذ غدا الملكة إلى الجبل الأسود في شمالي المملكة واتركها هناك طعاما للوحوش، وأحضر معك عجلا من بقر الوحش لأتغذى به إن لحم الأبقار من ألذ اللحوم. أسقط في يد رئيس الخدم وحار في أمره، واعتقد أنه لن ينجو في هذه المرة من قصاص أم الملك وانتقامها إذا ما خدعها. وكشفت النقابة عن خداعه، لكنه أظهر الطاعة وصعد إلى حجرة الملكة الصغيرة ودخل عليها، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فألفاها وادعة هادئة تنسكب العبرات على خديها الجميلين، فراعه جمالها الحزين وتأدب في كلامها، وأخبرها بما أمرت به أم الملك، فجفل عندما سمعها تقول له: خذني إلى أي جبل شئت واتركني لتأكلني الوحوش فأستريح من هذا الهم والحزن، فلا خير في الحياة بعد أن فقدت ولدي الحبيبين. ولم تكن المسكينة تعلم أن ولديها على قيد الحياة، فإن رئيس الخدم كان قد كتم عنها جلية خبرهما مبالغة منه في الحيطة والحذر، فرق لها فؤاده وقال: يا مليكة العزيزة، إن ولديك الحبيبين لم يموتا، فقد خبأتهما في منزلي وسأقودك إليهما فتجتمعين بهما. فكادت الملكة تجن من الفرح، والتقت بعد ساعة من الزمان بفلذتي كبدها تعانقهما وتقبلهما، وهي تجهج بالبكاء بكاء البهجة والسرور. وخدع رئيس الخدم أم الملك مرة ثالثة، وقدم لها عجلا مطبوخا أكلته وهي تعتقد أنه لحم بقر الوحش. فلما قامت عن المائدة تذكرت ابنها الملك، وفكرت فيما عساها أن تقول له عندما يعود ولا يرى زوجته وولديه، فقر قرارها على أن تخبره بأن بعض الذئاب الضارية قد هاجمتهم في الغابة وافترستهم. وخرجت هذه المرأة القاسية ذات مساء تجول في الحقول والمزارع، فساقتها قدماها إلى منزل منفرد في وسط إحدى الغابات، وطرقت مسمعها أصوات تنبعث منه، فتبينتها فإذا هي صياح فجر وصباح، وهما يلعبان ويمرحان، وأمهما تنهرهما وتوصيهما بالسكوت والسكون. فارتجفت من الحنق والغضب، وبانت حيلة رئيس الخدم وعصيانه، فقفلت راجعة إلى العاصمة والشرر يتطاير من عينيها. وباتت تلك الليلة مؤرقة الجفن تفكر في أفظع وسيلة من وسائل الانتقام. ولما أشرق الصبح دوى صوتها في أنحاء القصر كالرعد القاصف، وأمرت رئيس الحرس أن يضع في ساحة القصر زيرا كبيرا يملأه بالأفاعي والثعابين والضفادع السامة، وأن يأتي بالملكة والطفلين وبرئيس الخدم وزوجته وأطفاله مربوطين بالحبال ويرميهم جميعا في ذلك الزير. فجاء رئيس الحرس بالزير وملأه بما طلبت، وركب هو وثلة من الجند مركبة كبيرة وطار بها إلى الغابة ليحضر منه الضحايا. وبينما كانت أم الملك والحاشية الملتفة حولها تنتظر قدوم هؤلاء الأبرياء، شاهدت من بعيد غبارا يتصاعد في الأفق، ثم ما لبثت أن سمعت وقع حوافر جياد تقترب من القصر، ورأت ابنها الملك وقد عاد فجأة من ميدان الحرب يدخل ساحة القصر بجواده، تتبعه كوكبة من الفرسان، ويقع نظره على الزير فيبدي التعجب والاستغراب، فبوغتت أمه بعودته المفاجئة، وجحظت عيناها واستقت ركبتاها وفقدت رشدها، فجرت إلى الزير ورمت نفسها فيه طعمة للحياة والأفاعي، فقضت عليها في الحال. ووقف الملك على القصة صحيحة كاملة، فشقت عليه مأساة أسرته وحزن على أمه حزنا شديدا، لأن الأم مخلوق عزيز على الإنسان، ولكن نساه حزنه بعد حين ابتسامة زوجته الحسناء وضحكات طفليه الحبيبين، فعاشوا جميعا في هناءة وسعادة.